نعم. ختم المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأهمية الاحتساب على هذه الأعياد المنكرة، وهذا من خصائص ولي الأمر. الاحتساب لا شك أنه من الواجبات ومن إقامة الشعائر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه الأعياد فيها من المنكرات، فيها من الضلال، فيها من الشرك، فيها من الأضرار والمفاسد. فما هو الواجب على ولاة الأمر وعلى المسلمين؟ الإنكار. ولهذا قال: واجب على ولاة الأمور نهي الناس عن هذه المنكرات. فعندما ترى أعياد الكفار سواء كانوا من المجوس أو اليهود أو النصارى، ستجد الشرك والبدع والمخالفات، وكذلك ما يتعلق بكثير من المعاصي والفسوق. فما هو الواجب على أهل الإسلام؟ الإنكار والتحذير، ولا بد من إقامة عقيدة البراء من الكفر ومن الكافرين. فكون المسلم سواء كان ولي أمر أو كان دون ذلك يمكن لهؤلاء هذه الأعياد ولا يحتسب عليهم، هذا من التمكين للباطل، بل قد يكون من التمكين للشرك، لأنها مليئة أيضا بالشرك وبالأشياء التي فيها انحرافات ومخالفات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أحد الصحابة يسأله ويريد أن يذبح وأن عليه نذر، سأله قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فقال: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ فقال: لا يا رسول الله. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان فيها عيد أو كان فيها وثن ما كان ليأذن له عليه الصلاة والسلام أن يفي بنذره، مع أن الوفاء بالنذر عبادة، بل هو واجب، لكن لأنه هناك يوجد التشابه بين المسلم وبين المشرك، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسد الذرائع ويقضي على كل مظاهر الجاهلية. ولهذا كان يقول: كل دم وكل مال وكل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلى يوم القيامة. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن خطورة هذه الأمور، وأن ولاة الأمر يجب أن يقوموا بهذا. إن الدين عند الله الإسلام، فالله لا يقبل غير هذا، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يجوز إقرار هذه الأعياد، ولا يجوز أيضا الإبقاء على مواضع الشرك ومواضع الفسوق والمعاصي، بل إنه يجب إنكار ذلك والتحذير منه والاحتساب عليه، لأن الباطل إذا سكت عنه وعظم هذا الباطل سواء كان في مكان أو كان في زمان يتوسع، لكن عندما يقمع هذا الباطل ويرد عليه ويقوم العلماء بالرد عليه وكذلك ولاة الأمر، ينقمع هذا الباطل ولا أثر له بعد ذلك. فيجب الاحتساب على الأعياد. لهذا لما قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين عليه الصلاة والسلام، النيروز والمهرجان، فماذا قال لهم؟ قال: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، الفطر والأضحى. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذين العيدين، وأبدلهم الله سبحانه وتعالى بعيدين شرعيين، عيد الفطر وعيد الأضحى. ولا شك أن هذا من الاحتساب، فالنبي صلى الله عليه وسلم غير هذين العيدين وأتى بالشيء المشروع، وهذا هو الواجب على ولاة الأمر، أن يقطعوا كل ذريعة توصل الناس إلى البدع والمحدثات والخرافات. ولهذا قصة عمر لما قطع الشجرة، رأى الناس ينتابون هذه الشجرة خشية أن يتخذها الناس بعد أعوام أو بعد سنين عيدا، قالوا فقطع هذه الشجرة حتى لا يتخذها الناس ولا ينتابون إليها. والأدلة في ذلك كثيرة، وهو ما يتعلق بسد الذرائع.